من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح الثلاثة الأصول، واليوم هو اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولازلنا نتحدث عن أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وحديثنا لا زال في الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن الأصول الثلاثة التي نتدارسها حتى يعني نسترجع ونفهم عما نتحدث، الأصول الثلاثة هي المسائل الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها لأنه سيسأل عنها في قبره، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأصول الثلاثة يجب على كل امرئ أن يعرفها، ويجب أن يعلم هذه الأمور الثلاثة ويلتزمها في حياته، يعمل بها ويدعو الناس إليها ويصبر على الأذى فيها، لأنه لم يأتي أحد بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودي وأودي. كما أننا قررنا، كما قرر الشيخ يعني، مسائل ثلاثة أخرى، وهي أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأن الله سبحانه وتعالى إذ خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا لا يقبل أن نصرف عبادة من العبادات لغيره، فلا يقبل أن يشرك معه في العبادة لا ملك مرسل ولا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الله سبحانه وتعالى لأجل هذا أمرنا بموالاة كل من كان موحدا لله سبحانه وتعالى، ومعاداة كل من عادى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن العبادات أو العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأفعال، وهذه العبادات لها أشكال كثيرة جدا، كالإسلام والإيمان والإحسان والاستغاثة والاستعاذة والحب والرجاء والبغض في الله عز وجل والنذر والذبح إلى غير ذلك من العبادات، وهي كثيرة جدا، ومن الصلاة والصوم والزكاة ومن سائر العبادات. ثم شرع الشيخ يستدل لكل واحدة من هذه بما يدل عليها كتابا وسنة، وبينا في ذلك في الدرس الماضي ما هو عبادة وما ليس بعبادة، فإن الاسم الواحد قد يكون تارة عبادة وقد يكون تارة عادة، وقد يكون تارة أمرا مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون كفرا وشركا بالله عز وجل. ومعرفة هذا من أهم المسائل حتى لا يخلط المرء حتى لا يخلط المرء بين ما هو عبادة وما ليس عبادة فيحكم على الناس بغير ما حكم الله عز وجل عليهم. وقد نبهنا إلى أن الشيخ رحمه الله قال: فمن صرف شيئا من هذا لغير الله فقد كفر وأشرك. وبينا أن هذا هو حكم العام وليس هو حكم الخاص، وأن تنزيل الحكم على الخاص يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع، وأن من هذه الشروط أن يكون الحاكم الذي سيحكم على الناس مؤهلا عالما، لأن هذا قضاء، والقضاء لا يجوز أن يكون من جاهل، ويجب أن تتوفر في المحكوم عليه شروط، منها الرجوع إلى القصد، ومنها الرجوع إلى المعاني، ومنها الرجوع إلى كثير من الأمور. فلذلك الإنسان المبتدئ يبين الحكم العام ولا ينزله على المعين، وأما إنزال الحكم على المعين فهذا من واجب العلماء، فهذا من مهمات العلماء وليس مهمات العوام ومن لم يتمكن في الدين بعد. وقلنا بأن خوض العامة والجهال في مثل هذه الأمور من أعظم أسباب الفتن والمصائب في المجتمعات، وإن مما نراه في زماننا هذا أن علوم الشريعة وأحكامها أصبحت كلأ مباحة لكل من هب ودب، لا أقول بين المتدينين بل بين غيرهم، فإن كل جاهل وكل قليل دين وكل مارق وكل إنسان رأى في نفسه شهوة الكلام إلا وتسلط على أحكام الله عز وجل وصار يتحدث برأيه وهواه ويحكم بالحلال والحرام والوجوب والتحريم كما قال له هواه، وصار يسلط نفسه على كبار أئمة الإسلام جرحا وتعديلا وحكما عليهم تارة بكذا وتارة بكذا. وقد أصبحت العلوم كلها لا يمكن للإنسان أن يتحدث فيها إلا إذا كان مؤهلا، إلا علوم الشريعة، إلا علوم الشريعة، فإن الناس يتحدثون فيها بغير حسيب ولا رقيب، ولا أحد يقول من أين لكم أن تتحدث في هذه الأمور، من الذي أعطاكم الحق لأن تتكلموا في هذه المسائل وأنتم لا علم لكم بشيء. ولكن سبحان الله، من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، فقد وجدوا الساحة فارغة، فكان حالهم كقول القائل: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري كيف شئت أن تنقري. ونرجع ثانية إلى ما كنا بصدده حتى نبين هذه المسائل لشدة أهميتها. قال الشيخ رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. التوكل الاعتماد، التوكل هو الاعتماد. ومن ذلك أنك تجعل وكيلا لك، يعني أنك تعتمد عليه في قضاء مصالحك. والتوكل بالمعنى الكامل الشامل هو عبادة قلبية لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فإن معنى التوكل أن تعتمد في قلبك على الله عز وجل حتى يقضي لك مصالحك ويسر لك أمورك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني تستيقظ في الصباح في الغداة جائعة، فلا ترجع إلى أعشاشها إلا وهي ممتلئة البطن، لأنها توكلت على الله حق توكله. ولو أننا نتوكل على الله حق التوكل لرزقنا كما يرزق تلك الطيور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوكل هو اعتقاد واعتماد وعمل، فأنت يقع في قلبك أنك يا الله أنت عمدتي وقد أنزلت حاجتي بك، وأنا أعلم أنك ستيسر لي أموري، ثم تعمل. لكنك عندما تعمل تعمل من أجل الأخذ بالأسباب، ومع ذلك تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، وإذا علمت أن كل ما في الكون تحت سلطة الله عز وجل، فإنك بتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى قد وضعت الأمر عند من بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. فإن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فعلى المسلم أن يتوكل عليه في سائر أعماله، في جلب الرزق، في دفع الضر، في سائر الأمور، وتثق أن الله سبحانه وتعالى سييسر لك ما يحبه ويرضاه. وأنت في توكلك على الله سبحانه وتعالى فإنك إن صدقت في التوكل على الله فإنك تأخذ بالأسباب الشرعية، لأنك لا تأخذ بالأسباب غير الشرعية إلا وأنت قد نسيت الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على نفسه فإن الله يكله إلى نفسه، ومن يتوكل على صديق أو سيارة أو ما إلى ذلك من الأمور أو قوة أو صحة أو نفس فإن الله يكلك إلى ما وكلت ما توكلت عليه. وإذا وكلك إليه إلى ذلك فقد وكل إلى ضعف وضيعة، بخلاف لو توكلت على الله سبحانه وتعالى فإنك توكلت على سند عظيم. حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول: لو أن امرأ توكل على الله حق توكله في خلع جبل من مكانه وكان مأمورا بذلك لأعانه الله على ذلك. والتوكل على الله سبحانه وتعالى نوعان: توكل على الله عز وجل في تحصيل الرزق والعافية وغير ذلك من مصالح الإنسان، وتوكل على الله سبحانه وتعالى في التوفيق لعبادته عز وجل. تتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يحفظ لك إيمانك، تتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يوفقك في عباداتك، تتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن تستيقظ لقيام الليل أو لصلاة الفجر في وقتها، تتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن ترضي الله عز وجل في رضا والديك، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من محاب الله عز وجل. أما النوع الأول فهو التوكل على الله في مصالح العبد، فهذه محض مصلحة للعبد، فهو توكل وهو عبادة، هو عبادة تقع لأنك أردت أن تكون مصالحك على مرضاة الله عز وجل وعلى أحسن حال، فهي مصلحة دين ودنيا. وأما التوكل عليه في مرضاته سبحانه وتعالى فهو فيما هو من مصالح الدار الآخرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء: وتقديمه المحمول إياك مما يدل على الاختصاص. فإن إياك نعبد هي مثل قولك نعبدك، لكنه لما قدم الضمير الكاف ضمير مخاطب بقوله إياك نعبد فدل على الاختصاص، وإلا لو قال نعبدك نعبدك وقد نعبد غيرك أيضا، لكن قوله إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني لا نستعين بغيرك. والسؤال الآن، ما حكم التوكل على غير الله سبحانه وتعالى؟ كما ذكرنا في العبادات السابقة، فإن التوكل على الله عز وجل أو التوكل مطلقا يأتي على صور. الصورة الأولى وهي أن تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه ولا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، من جلب المنافع ودفع المضار وما إلى ذلك من الأمور. وهذا يدخل فيه توكل السر، بمعنى أنك قد وضعت اعتمادك على شخص سواء كان ميتا أو غائبا في بلاد بعيدة، سواء كنت أمام قبره أو أمام ضريحه أو ما إلى ذلك، أو كنت بعيدا عنه، أنت قلت أنا في حسبك يا سيدي فلان، أنا توكلت على سيدي فلان إلى غير ذلك الأمور، فهذا من باب التعبد لغير الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنك وضعت في قلبك وفي ذهنك أن له قدرة إلهية لقضاء مآربه، وهو ميت، أين هذه القدرة الإلهية؟ هو ميت، هو يحتاج أن تدعو الله عز وجل له وتستغفر له أو ما إلى ذلك الأمور، فكيف تعتمد عليه؟ وتعتمد على ماذا؟ هل هو حاضر معك؟ هذا هو الشرك بالله عز وجل، هو هذا هو عين صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإنك ما فعلت ذلك إلا وقد اعتقدت في قلبك أن له قدرة إلهية فتعبدته دون الله سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل هو شرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولم يقول وتوكلوا وعلى الله فتوكلوا، من باب الاختصاص، يعني لا تتوكلوا على غير الله سبحانه وتعالى. وقال فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى. وقال إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء الذين فعلوا ما تقدم ذكره هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. النوع الثاني من أنواع التوكل أن تتوكل على شخص حي قادر على تنفيذ مطالبك، وهذه الحالة كأن يكون وزيرا زعيما شيخا لقبيلة ملكا سلطانا زعيم إلى غير ذلك الأمور. وهذا حقيقة أنه قد يكون فيه شيء من الشرك الأصغر وليس شركا مخرجا من الملة، لكنك إن اتكأت عليه ورأيت ووضعت كل آمالك عليه فقد تخذل، خاصة إذا لم تلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، إنما التفت إليه. وقد يقول الإنسان كلاما من هذا الجنس، يقول أنا توكلت عليك، توكلت على الله عليك، أو ما أشبه هذا من كلام، فلا شك أن هذا من الشرك الأصغر. لكن النوع الثالث أنك إذا ذهبت تعتمد على شخص في شيء يستطيعه مع توكلك على الله سبحانه وتعالى وهو الأسباب، فهذا لا حرج فيه. ومن ذلك أن تجعل لك وكيلا في العمل، أو أن توكل محاميا ليدافع عنك في قضية، أو غير ذلك من الأمور. هذا كله لا حرج فيه، لأنك وكلت من يستطيع أن يحل لك مشكلة، وهو قادر على ذلك، ولو أهلية على ذلك، وأنت لم تعتمد عليه، إنما اعتمدت على الله، ثم جعلته واسطة وسببا من الأسباب. وهذا السبب والاتكال على الله سبحانه وتعالى، هذا لا حرج فيه، بل قد يكون جائزا أو مستحبا. واضح يا إخواني؟ وقد يقال في هذا إنك وكلت فلانا، لا يقال إنك توكلت على فلان، كما وكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا كرم الله وجهه في ذبح بقية إبله في الحج، في الهدي، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنا بيده الشريفة، وما بقي وكل عليا كرم الله وجهه لأن يذبحها، ينحرها يعني، الإبل تنحر ولا تذبح. وكما وكل أبا هريرة رضي الله عنه في الصدقات، على أن يقسم الصدقات. وكما وكل عروة بن الجعد رضي الله عنه في أن يشتري له أضحية، إلى غير ذلك من الأمور. هذا كله لا حرج فيه بإجماع علماء، هذا كله لا حرج فيه بإجماع علماء. والآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تدل على أنه لا يجوز أن تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، من يفيد الحصر، وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، أي لا على غيره، فهذا يفيد الحصر. وقوله إن كنتم مؤمنين هذا يعني اشتراط، يعني أنت إذا كنت فعلا مؤمنا فعليك أن لا تفعل كيت وكيت وكيت، فأنت لو توكلت على غير الله عز وجل لما كنت مؤمنا. وقوله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، يعني أنت الآن وضعت التوكل في محله اللائق به، فالله عز وجل سينفذ لك ما تريد، وقد اتكلت عليه فهو سبحانه وتعالى سيقضي لك مآربك. ومن فضيلة التوكل على الله سبحانه وتعالى أنه سبب لمحبة الله عز وجل، قد قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب المتوكلين، وقال موسى عليه السلام لقومه، وقال موسى لقوم استعينوا، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني إن لم تكونوا إن توكلتم على غيره فلستم مسلمين، أو أنه إلزام من باب الإلزام. هذا ما يتعلق بالتوكل. إذن كما ذكرنا آنفا، التوكل منه ما هو جائز، وهو أن توكل أو تعتمد على من له أهلية في أن يقضي لك مآربك أو صالحا فيما يستطيع أن يفعله، هذا لا حرج فيه. الثاني قد يكون محرما أو شركا أصغر، وهو أن تجعل همك كله في هذا الزعيم أو الرئيس أو الملك أو ما إلى ذلك فإن يقضي حاجتك، ولا تضع في ذهنك أن الأمور بيد الله عز وجل، بل تعتمد عليه اعتمادا كليا. وقد يعتمد الإنسان على نفسه ويقول عم هذا يعتمد على نفسك، لا تقول اعتمد على نفسك، اعتمد على ربك سبحانه وتعالى، إن النفس قد تخذلك، وكثيرا ما خذلتنا أنفسنا، لكن إنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يوفق. الحالة الأخيرة وهي الشرك بالله عز وجل، أن تتوكل على غير الله فيما لا يستطيعه ذلك الغير، وهو المسمى بتوكل. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن هنا الرغبة والرهبة والخشوع، هنا هذه الكلمات قريبة من بعضها، الخوف، الخشية، الخشوع، الرهبة، هذه يعني متقاربة، وهذا من ثراء اللغة العربية. اللغة العربية لغة غنية ثرية، فلذلك مفرداتها تأتي وتختلف اختلافا صغيرا، وتحت كل مفردة معنى ليس في المعنى الآخر، وليس هذا في غيرها من اللغات، فإنك لو جئت تترجم هذه الكلمات إلى لغات أخرى فإنه يأسر عليك ذلك. لكن اللغة العربية تختلف، الرغبة ليست هي الرهبة ليست هي الخوف، والخوف ليس هو الخشوع، والخشوع ليس هو الخشية، كل واحدة لها معنى قد يكون بينها عموم وخصوص. طيب إذا ما هي الرهبة؟ الرهبة هي خوف يثمر الهرب من المخوف منه، ومن ذلك كلمة الإرهاب، وقد ورد ذلك لقول الله عز وجل: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. فالرهبة ها هنا ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني أن العدو إذا علم أنكم أقوياء وأنكم إذا قلتم نفذتم وإذا ضربتم أوجعتم فإنه يهابكم ويخافكم ويفر من أي شيء يؤذيكم. وكذلك الإنسان الذي يرهب الناس سواء أرهبوا بالحق أم بالباطل فإنه يفعل أمرا يخيفهم فيفرون منه، واضح؟ والرهبة من الله سبحانه وتعالى بمعنى الخوف الذي يثمر الهروب من الذنب أو المعصية أو مما يغضب الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن هذا هو معنى الرهبة، فهو خوف مقرون بعمل، ليس خوفا فقط، لا، هو خوف مقرون بعمل. طيب، والرغبة، الرغبة هو إرادة، هو إرادة، وبينه وبين الرجاء تشابه، لأن الرجاء أيضا هو طلب، تطلب شيئا وتتأمله. فكذلك الرغبة هي سؤال وتضرع وابتهال مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، ترغب في ذلك الشيء وتتسأل وتريده بأي طريقة، فإذا هذه رغبة. والخشوع، الخشوع حقيقة هو نوع من الخوف أيضا، لكنه خوف مسحوب بالتذلل والتطامن، ولذلك يوصف الإنسان الذي يبكي وتنكسر جفونه وتنكسر نفسه لله عز وجل بأنه خاشع، وأصابه الخشوع يعني تطامن وخوف من الله سبحانه وتعالى، وظهر ذلك على وجهه. إذن هو خضوع وخشوع يظهر على البدن، ولذلك الخشوع يكون في القلب والصوت والبصر، كل هذا يؤثر فيه الخشوع. قال الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه وتعالى: فلا تسمع إلا همسا. وقال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذه عبادات، هل يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وصف بها أنبياء وصالحي بني إسرائيل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. هذا في أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، فإذنهم يبادرون في الطاعات ويسارعون في الخيرات ويتسابقون لنيل القربات من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون كذلك، المسلم ينبغي أن يكون كحال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والرغب والرهب مصدران لرغب يرغب رغبا ورهب يرهب رهبا. والرهبة خوف، خوف يقتضي عملا، وأما الخشوع فهو تذلل وتطامن، فإذا هذه كلها هل يجوز أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى؟ خشوع يعني خشوع إذا كان لغير الله فهو ذل وهوان حقيقة. إذا كان يعني إنسان الذي يترجى آخر ويتطامن له ويبكي بين يديه ويتذلل له وهو غير الله عز وجل هذا ذل وهوان. نحن لسنا مأمورين بمثل هذا, لسنا مأمورين بغير هذا أو بمثل هذا. أما الرغبة والرهبة فإن كانت لأمر متوقع حقيقة, الرغبة إن كانت لشيء تطلبه وأنت قادر على أن تأخذه من شخص قادر على أن يعطيك إياه فالقول فيها كالقول في الاستغاثة والاستعاذة وما إلى ذلك من الأمور. وأما إن كانت رغبة السر فهي التي تكون شركا بالله عز وجل. وكذلك رهبة السر كأن تظن أنك إن فعلت كيت وكيت أو قلت كيت وكيت عن رجل ميت أو غير حاضر بعيد عنك فإنه سيصيبك منه ضربة أو يصيبك بلاء كما ذكرنا آنفا في الدرس السابق, فهذا أيضا من الشرك بالله عز وجل أنك ظننت فيه ظنا أعطيته طاقة إلهية أو أعطيته صفة من صفات الله عز وجل, وهذا لا يجوز إلا لغير الله سبحانه وتعالى, لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى, لا يجوز لغير الله عز وجل. طيب قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي نوع من أنواع الخوف, ولكن الخشية هي أخص من الخوف, الخشية هي أخص من الخوف لأنها خوف مبني على معرفة عظمة من تخشى. إذن فيها خوف مع معرفتك بمن خفته ومعرفتك لعظمته, فإذا الخشية هي أخص من الخوف, الخشية هي أخص من الخوف. ولذلك قال الراغب الأصبهاني رحمه الله في مفردات القرآن الخشية خوف يشوبه تعظيم, الخشية هي خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه, ولذلك خص العلماء بها فقيل فقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا العلماء ليس معناه أساتذة الشريعة, لا, فكم من أستاذ الشريعة وهو يعني بعيد يعني عن الله عز وجل. قضية ليست بالأشكال ولا بالشهادات, القضية في معرفة الله عز وجل. العلماء يعني العلماء بالله, العلماء الذين يعرفون ما الله عز وجل, العلماء الذين يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى, فهم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ ولذلك قال الله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشوني. لماذا تخشى الناس؟ اخشى الله لا تخشى الناس. وقال فلا تخشوهم واخشوني, والآيات في هذا المعنى عديدة. فإذا هذه الخوف والخشية والإقبال والخشوع وكذا لها كلها معاني متقاربة, والقول فيها جميعا كالقول في أولها وهي الخوف. فخشية السر وهي أن تخشى من ليس له قدرة وليس له أو هو بعيد أو هو ميت أو ما إلى ذلك فتخشاه على نفسك, فأنت كأنك أعطيته أو اعتقدت فيه معاني الألوهية, وهذا هو الشرك بالله عز وجل. أما إذا خشيت شيئا يعني عاديا فهذا كما ذكرنا الخوف عادي, لا الخشية دابة من تقتله, خشية عدوا, خشية من أسد إلى غير ذلك من الأمور, هذا كله أمر عادي وليس من العبادات. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة من الرجوع, الإنابة من الرجوع، ومعناها التوبة. التوبة معناها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن كنت مذنبا هاربا من الله عز وجل، فرجوعك إليه توبة. قال بعض أهل العلم الإنابة أعلى من التوبة، لأن التوبة هي إقلاع وعزم على عدم العودة إلى الذنب، وأما الإنابة فهي رجوع إلى حالك الذي كنت عليه بل أعلى منه. فإذا تعني التوبة وزيادة. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، راجعين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. فهم أنابوا رجعوا إلى الله لما كانوا محتاجين، فلما زال عنهم البأس أشركوا بالله عز وجل ونسوا الله سبحانه وتعالى. ومنه العبد الأواب، إنه كان ما الآية في الأواب؟ نعم العبد إنه كان أواب، نعم العبد إنه كان أواب. فالأواب الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى، الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل. طيب، إذن الإنابة بهذا المعنى قد تكون عامة، تنيب لربوبية الله عز وجل لأنك تحت سلطانه، فهذا قد يحدث حتى مع الكفار. ومنه هذه الآية: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعني أن هؤلاء كفار ليسوا مسلمين، لكنهم لما اشتد عليهم البأس رجعوا إلى الله عز وجل يدعونه. نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، نعم نعم العبد إنه أواب. وقد تكون الإنابة عبادة لله عز وجل، وهذه إنابة الصالحين والأولياء الربانيين. وما حملهم على ذلك إلا محبتهم لله عز وجل وخضوعهم له وإقبالهم عليه سبحانه وتعالى والإعراض عمن سواه أو عما سواه. فالمنيب إلى الله هو المسرع في مرضاته، الرجاع إليه، التواب كلما أخطأ وأذنب رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنابة في هذا المعنى أقوى وأعلى من مجرد التوبة. والإنابة إلى الله شيء، والرجوع والاعتذار إلى العبد شيء آخر. والعادة أن الناس إذا فعلوا أخطأوا مع أناس آخرين يعتذرون إليهم لا بمعنى العبودية، لكننا إذا أذنبنا فإننا نرجع إلى الله بمعنى العبودية. واضح إخواني؟ طيب، وقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإسلام لله يعني الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وذلك بالانقياد لأحكام الشرعية والالتزام بما أمر الله عز وجل به. فالله عز وجل أمر في هذه الآية بالرجوع إلى الله توبة من الذنوب المعاصي، وبالاستسلام تطبيقا لشرع الله عز وجل على نفسك وعلى من حولك. ولذلك قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فمن وكرها الإنسان والجن أعطاهم الله الحرية في التصرف، وأما بقية الكائنات الحية فهي تحت سلطان الله عز وجل، فهي أسلمت وجهها لله عز وجل لأن الله لم يعطيها الخيار أصلا. وأما الإنسان فتارة يرجع تحت ضربات إنسان والجن تحت ضربات المصائب والكوارث، يرجع إلى الله، ثم إذا ذهبت المصائب نسي ورجع إلى عادته التي كان عليها. والعبد المؤمن يتذكر الله عز وجل في السراء والضراء، وينيب إلى الله عز وجل في السراء والضراء، وليس كعبد السوء ترجعه لمولاه أو سيده السياط، بل هو دائم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة كل كلمة في العربية استفعال، فالغالب فيها معنى الطلب، استقبال طلب القبلة، استعمال طلب العمل، استغفال طلب الغفلة. وهنا استعانة يعني طلب العون، استعانة طلب العون. والاستعانة إن كانت في أمر عادي لمن يقدر عليه فهي جائزة. أعني على حمل هذا الشيء، أعني في المسألة الفلانية، أعني هذه الورطة التي أنا فيها، سقطت في شيء تقول أعطني يدك أعني على الخروج، هذا كله لا حرج فيه، هذا كله لا حرج فيه إذا كان الأمر جائزا. والله في عون عبدي ما كان عبدي في عون أخيه. والله عز وجل يقول: تعاون على البر والتقوى، تعاون على الإثم والعدوان. إذن هذا لا حرج فيه. إنما الاستعانة أو طلب العون بها يمكنه أن يعينه ويعطيه ما أراد. واضح إخواني؟ ولذلك قال أبو محمد أبو عبد الله القرشي، وكان من سادات الصوفية الكبار: استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة الغريق بالغريق، وقيل استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة السجين بالسجين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نصح ابن عمه ابن عباس رضي الله عنه وكان غلاما: غلام إني أعلم كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله. وذكر الحديث، هو حديث طويل جميل شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جزء نفيس وبين فوائده. وكان متقدم الصوفية يعلمون أتباعهم صدق محض التوحيد لله وجمع القلب عليه إلى تشتيته بين غيره من الصالحين الموتى أو الأحياء. وحتى أصبح الناس بدل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل جل همهم الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل، كالاعتماد على غير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله وما إلى ذلك الأمور. ولا شك أن هذا انحراف عظيم، وهذا هو أصل الشرك بالله عز وجل كما ذكره العلماء المفسرون في كتبهم في تفسير قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن الآية الأخرى: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآية سورة الزمر في بداياتها: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. انتبهوا، بدأها بقوله سبحانه وتعالى: ألا لله خاص، لله سبحانه وتعالى. والإخلاص معناه تصفية، تصفي توحيدك لله، تصفي عبادتك لله سبحانه وتعالى. ثم قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء. كيف اتخذوا من دونه أولياء؟ اتخذوا من دونه هؤلاء الأصنام والأوثان والأشجار وكل ما يظن الإنسان أنه إذا اعتمد عليه أو توكل عليه أو استغاث به أنه يقضي له مصالحه. ماذا قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هذه فقط وسيلة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، نتزلف بها إلى الله عز وجل. إذن يعني في قصدنا أن المعبود الحقيقي هو من؟ هو الله. هل قبل الله عز وجل هذا منهم؟ هل عد ذلك عبادة وإخلاصا لله عز وجل؟ قال الله عز وجل: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تأمل، وهذا عظيم. ولذلك كان مشركو العرب ماذا يقولون؟ يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام والأوثان التي هي صور لأناس صالحين كانوا قد ورثوهم عن قوم نوح عليه السلام، كما في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، ودا ولا سواعا قرأتها، ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال: ود وسواع، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع وقد أضلوا كثيرا. هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان عليهم أن اتخذوا لهم أنصابا تذكركم بهم، فلما نسخ ذلك الجيل عبدوهم من دون الله عز وجل. فحدث في أمة الإسلام ما حدث، وحدث في بني إسرائيل، وحدث في عند النصارى، وحدث عند المسلمين ما حدث عند الأمم قبلهم. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني لئن سألت المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هل خلقها اللات والعزى؟ هم لا يتصورون هذا أصلا، لا يتصورون بتاتا أن يكون اللات والعزى ومنات قد خلقت، لا يقولون هذا، ولا يقولون إنها رزقت، ولا يقولون إن عندها شيئا أصلا، إنما قال نعبدهم يقربون الله زلفا. هنا في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. مشركون ليقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هذا سبحان الله، يعني هذه الآيات كلها يعني واضحة وضوح الشمس، ومع ذلك فالناس تجادل. وإلا فما هو توحيد الله عز وجل إذا لم تكن هذه العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى؟ ما هو التوحيد؟ توحيد أن تعلم أن الله هو الواحد، حتى المشركون كانوا يعلمون أن الله هو الواحد، بل إن حتى إن أنا أظن أن البوذيين ومشركي الهند الهندوس ومشركي والمجوس ومشركي الأفارقة وما إلى ذلك كلهم، هؤلاء جميعا يعلمون أن هناك ربا أعلى وهذه الأصنام فقط تقربهم إلى الرب الأعلى. كلهم إذا سألتهم تجد لهم ربا واحدا، وهذه البقية كلها ما هي إلا مظاهر يزعمون أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يسموه يأتي اسمها في القرآن شركاؤنا شفعاؤنا، شركاء وشفعاء. فإذا الاستعانة إذا كانت ممن يستطيع أن يعين فهذه لا حرج فيها، وأما إذا كانت استعانة بمن لا يستطيع أن يعينك وهو غائب عنك وأنت قد استعنت عليه استعانة السر فقد جعلته إلها في قلبك، وهذا الشرك بالله عز وجل. وكذلك يقال وكذلك يقال قال: ودليل استعاذتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نفس الشيء، الاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو أن يقيك المكروه، فإذا كان ممن يستطيع ذلك فلا حرج عليك، وإذا كان ممن لا يستطيع ذلك وتوكلت عليه توكل السر فهذا هو الشرك بالله عز وجل. وأيضا استغاثة، واضح استغاثة هو طلب الغوث، إذا طلبت الغوث ممن يستطيع أن يغيثك فهذا لا حرج، أما إذا طلبت ذلك ممن لا يستطيع أن يغيثك وطلبته يعني خوف السر أو استغاثة السر فهذا هو الشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال ودليل الذبح، الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. الذبح عبادة من العبادات، لأن الذي أمرك أن تنحر الدم وتريقه لكي تأكل تلك الدابة هو الله سبحانه وتعالى، فحرم أن تأكل هذه وأحل هذه من الله عز وجل. والذبح عبادة لنفسه، لذلك لو أنك في الأضحية قلت أنا أتصدق بثمن الأضحية ولا أذبح لكان هذا أمرا قبيحا، لأنك تركت السنة. فلله قصد في الذبح، وإن كان الله عز وجل لا ينال الله لحمه ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم، ولكن لله قصد في الذبح. ولذلك الذبح كان قديما منذ الأب يعني الأبد، فقد كان يعني الناس يقربون القربان إلى الله عز وجل، ثم لما انحرفوا بدأوا يقربون القربان إلى الأصنام والأوثان وما إلى ذلك. وفي أمة الإسلام حدث هذا أيضا، أن تذبح لسيد فلان وتذبح لضريح سيد فلان وما إلى ذلك، يقولون إنه إذا ذبحوا له سيقدمون ويذبحون للجن، والناس إذا أرادت أن تبني بيتا جديدا تذبحوا للجن على عتبة البيت، وإذا أرادوا سحرا وما يذبحون جديا أسود للجن، هذا كله شرك بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، قل لعن الله من ذبح لغير الله. والنذر، النذر أن تضع في قلبك أنك إن أنك ستؤدي تقول لله علي، النذر نذران، نذر مطلق، نذر تبرر، تقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي أن أفعل كذا، هذا النذر يجب الوفاء به. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. ونذر معلق وتقول إن نجحت في هذا لله علي إن نجحت أن أصوم كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنذر لا يجوز إلا لله عز وجل، لذلك لا يجوز أن تنذر لضريح أو لقبر أو ما إلى ذلك، تقول أنا نذرت زيتا للضريح فلاني أو شمعة للضريح أو ما إلى ذلك حتى يقضي لي ولدي وينجح لي كذا، هذا الشرك بالله عز وجل، هذا الشرك مخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. هناك كلام كثير حقيقة يمكن أن يقال في هذا الباب، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا. We'll be right back.